وَمُلِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

شاورت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليه فنكلم من كان في الوهد صبيا قال إني عبد Thank you. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة